بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب وصول الثلاثة وأركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. أركان الإيمان قد استه أعرق كنك سدرة إما إيمان باليوم الآخر. قلت لي يوم الآخر نجي يوم القيامة، يوم القيامة قبى ربنا سبحانه وتعالى وبعثينا حساب كاجزاء اللي بدا يوم الآخر. يوم الآخر إني أشام برد ونكسو كبايا يوم نظام غير الدنيا هيدك آخر يوم نناسو بدا ساندو يوم الآخر نبولي. طيب يوم الآخر كي أمور واتي يوم الآخر كي كريجي أر واتي أر وعيك إيمان بالبعث أوغن نوي جنيني هتكرة كسم هايني، يعني نفخ في السور جنكا ملايكة نيدرو إسرافيلني ملايكة كي ربنا سبحانه وتعالى رسول رينا دي تيري سيلا كي كيرا اوغوت كوي ازن نكين هو نوغنا غا او هو اوغنا غني ني اول غيتي هيا سكو نو تاني غي تي نو يا سكو اي كابوري. ربنا سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين غنك اذا بعث كي اوغاد نو يغني بعث تايدا أغنو يجني تهاري هيتة كا ربنا حسبنا. ربنا سبحانه وتعالى قدام كسرة قرآن كريني يجني ربنا سبحانه وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يجني. زي أول كنا ينور تيجا سيرج النارو كسوة كيدرة دانا رأر جدرو تا النار كيدرة سيرك كيدرة قدام تقول تقولرة حسبنا يجني بعث كي باري حق كنا باري ثابت كنا قرآن دو كيغسي حديث رسول صلى الله عليه وسلم كير كيغسي اجماع علماء مسلمين كي سكر اجماعي تايا ابدوغني بعث كي ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون. سورة المؤمنون آية 15 اما نو هاير نريكي هاي ابغيتار سكوني سينورو نصرون ديغن. ثم انكم بعد ذلك لميتون معنى ور حي نلكين نرن سينورو حيانك تكاني اونغا نصنولي. ثم انكم يوم القيامه تبعثون نونوغين اسانغنا كاي بارو كيره اوتني كتيغنيني ربنا سبحانه وتعالى رو امر وكانا دغا تي دانار نو hayiri dara noy ga sako oro ke ga sako urugu hikine anar ke ke sako hayine goyine. Rasul alayhi salatu wassalam hadith sahih al-bukhari yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurlan. Yuhsharu an-nas kiradigi yawm al-qiyamani o ke bonara so gona ga mawqif hisab ke gir tari حشر رجنا ليجي ماناو أوكي كاو سورة كده كأيني إتجا ماي أنير حفاتن جنا ليجي أو تكا كديو عراتن جنا ليجي أو أريكو تاري كديو ولا سوران تاري تي كنارغا أو كديو غورلان جنا ليجي أوكي سكو ناوراي سكو أو تايرار وده يور كذالي أرو أوكي نانا تايرار دربي كيرو o ere go ega sako hikina bartaguru akiri isege te hamle teno o de go takiga o ma go takiga o keme go temtega o taira rudiga ere go darri isege ring bartagur khorna salme sel aras ka o takiga ere go darai naso isen hamle telo bartagur khorna salme sel kin nagini ni ni o na dana kraor der kaosro dor kisi كما بدانا اول خلق نعيده اول ارنا دايد دو تا ان انا كسري انا كو باكرا اور را كسري تي كيو ولا ام بها كيو ولا مال غا كيو ولا درجه غا كيو ولا تي غا كيو دنيا غرا تر سبب نا كو كيو انا بدون نركسري بعث كي قران كارينا غني افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد خلقنا بمعنى يعني تي ارنر دنا قايونا سو اونونو يني هتبكي كيابو نر همي بدناغري لارا سكو اوغه مخلوق ايغه وروك ريغا سكو هاي غينغه اوغه سوغنا حشر روكا سري حشر غينرا كدري اذن كي ايمان بالبعث اوغه نوين كاغا بوليكي تامنين ان لوغنيني ايمان باليوم الاخر غامنين ان لو كلا مشكله كفار مشركين دو رسول صلى الله عليه وسلم دو مشكله اقرين بيغي رسول غناني اوغه نوين كاغا بونارا هاي غينرا حساب تو كغا ربنا حاسبين كوني غا جنر كي بي كوني غا جير كي بنين مشركين قال لا لا لا لا اوغني اسيغنا دغوغ دي ابو دغني ني كيسكو يروك دا كيسل دون مرحله ثاني كي ايمان بالحساب والجزاء ربنا سبحانه وتعالى اوغ او هاي غيرك دمر كا غيرني حاسبني حاسبي غنا جزاء غي ودي كرني كا جزاء جنن كيكي او ناو كرني كا جزاء جي كيكي كي بري ثابت كنرا ديندو كو ورنا كتاب تو كي حديث رسول كي كي علماء مسلمين كي سقو بري سي غنا ربنا سبحانه وتعالى القران كرينا غني ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم كتوغير كاسار غني إيابهم غير دي هيت كغره كيتو غير كاسار غني ثم ان علينا حسابهم حسب دي غني او دي كرني غاغي جزاء دي كي اكي او ناو كرني غا جزاء ناو كي اكي غني من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون اذا او دي كرني كغداي غي دي بردو كرنغي السعودي سندرا جزا ودي كي دي او ناو كرنغي ناو كي غوغي حاسبيتالي ماني ناو سيسي دا كي دوغ كيرا ربنا سبحانه وتعالى اوغا حاسبيني ماني او ظلمي ناو كي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ربنا سبحانه وتعالى ميزان يوم القيامه غنيني ميزان كده تقدر ام بي او كي وزن دارين فلا تظلم نفس شيئا اوكي حسنا او بردو كرنيك تقول لك يدون من بويغا فرد ميزان لو تندك يدي سامبا اوكي كلا سامبا كان كيرن قرد سيدك يدو سامبا بردو كرنيك ني بيغد سيدو زامبا كي غو بردو كرني دو قرد ميزان لو تندك يدي وان كان ناو كيرنيغا من نيغا من نيغا بردو قرد تندي ودي كيرني سديتي من غو سانغي كي يرو دلو دلا داي دارو تي مسقال ذره ينيغي مسقال ذره ني معناه ساوني مرادو ات وزن داك بيجي اتر يا تارو غاغي دي ني كيرني كور دمي زاندو تند كي دي من تاغوي داكي دو وكفى بنا حاسبين حساب كو تور دي غرا زياره او انا درو اذا حساب كايه جزاء كايه او دي كرني جزاء وي جنر كيدي كاي او ناو كرني جزاء وي نار جهنم لو تري غاي ربنا سبحانه وتعالى عفو غا اكوريغن مغفر غا اكوريغن سما غا اكوريغن ابو داين اسو او ناو كرني گه يرو كوني سماي كنو سوتورني كوني غافرين اكيدي لكن اوگه ناو كرنغي ناو گه تگيني اسو يرو كوني گا افگنه كوني گا تبه با ونه لكن او شرك كدي گا افتايلو Okey. Rasul alaihi salatu wasalam, inna man hamma bihasana fa'amilaha katabah Allah indahu ashru hasanat ila sub'umiyati ba'fin ila ab'afin kathira wa anna man hamma bisayyatin fa'amilaha katabah Allah sayyatan wahidah. Mana hasanaru sayyaru ke oge te hasana ujur ke te irur ke galini te naqwa ire te dugore ni wota badare kirne gini ni rabbana hasana naqwa ke ke hasana naqwa ke be iru ashara hasana ke ke mi hasana sere ke ke mi ten tultumia urbumia humsumia gena ukuni hasana naqwa ke subumia hasana sere ke ke lakin sayya age sayya naqwa ke ribini hasana babke fadol rabbana ke hayri age izan soal gay kulinire tege da sando deningena kulinire rasul sallallahu alaihi wasallam la tuzul qadama abdin hatta yusal oge koine degino dando newnege te istere kulinire te istere kulinire ga an umrihi fi ma afna kam sarar ne dunia ge kam sanar ne 50 40 30 tike ko baytin saatin 40 sanar na irun ke 40 sanaga kam shore ke 40 sanaga kam saat to ke 40 sanaka na kam marar go sanar kam marar biya na ne kam marar jamena ne hak iro ke korna ne laru wala kana korna ngal ona 40 sene juningini ni e kana aiga tini digo taganino e tini diga ga su a taido 40 sene natin wa khoni 40 sene kire ma alhamdulillah ga no malik malik ya madin wala danin ghayril maghdubi alai wala danin gina da salani lakin tiko yasako ga ni arauka ga gana erbe ko agane maliko agane debe ko agane nokore ya kaga agane ire zaman kaw kare kaur ku ga ya sokona kona kore agane no bolere elem du agan te ya tegen agane sana gimin ko dia sala azeninu o ki dar dire tege jogna yong dire na ko elem ge kiti on karabro nar jone ga menna menna na nege sayena tabini menege ting ojur ga kire iro ga kire gale gina hasra ga kire ne ne ga kire te bigir gena ne gire ne o kite nar karra bele yo deruro nar jo na tabini gere u oge kana jo na tabini ogne ne yomal qiyama ju ne sa ne eyo e ba we sire te ga borta la tindu saage ne de gini ni biye se ga mara debe bege embe de de ga nyak iga kere ga baro sanga tena te ga zuji ga biye gur koy ga kesa ko saage e dawra nya sane o tike biga gadiri merga buru sane bayi sane mani embe ya rabbana nara kulini rege ibadai hak iro kiro iro hak kornea arbain sana nagi de sana yana abdo na nidi ema dai korne ti korne dai gina kulini barrame ko inar na sewdani kiki kaydon ne so kulini Tistri ora kuli tadigin Tistike an umrihi fi ma afna arbin sara nagiri amba dai sini arbinge iro amba iroki dai sini korne ngene kudini an shababihi fi ma abla na umen na shabab ne goy umur gona koyne agel ne ina umur 14 hamsar agel ne ngende koyne lagait makoyne arbin du irani ugti shabab kenara wa shabab ke ber ele wa nashit kina saha wa malan gina gudra ga wa kamil gina agla wa kamil gina ersa ko ki dadri shabab kina ti ru ember sinin da gina kulir an malihi min aina iktasabahu na dunya ge ti seyini ga nawara ayini gina kulir kontron wa fima anfaqahu na gorta ne tagoyini kulir de istike de yino dondo ne onake onanor istike ara fasu ke bina dudre tikke ku yerer bare e me ukara istike ko litigini ngini Allah salim kor muskila. Taib kuli nirigi Rabbana subhanahu wa ta'ala nini falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin walanaqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin. Rusul goy oge ker koy dega embegnu nun nersibi oge da kiene ki no daire te arabar kallefe nege no atto da ta obige rusul ga awwal kada da kul dali nabi te din amanate ni da balla ga dale kone ga to nuwale gine kone atto tira dar da te kole gine kone ga to o yara ite gine ta bete gine sobat ay de gine sokko nabi kaga ara rabbana amana wona gi do nawar do betawbe non na ram ben sebe gina nabi do ha sebe gina koligina rafas ke ke nabi gi ko sura awna o goy nabi ke gur kagaiga nabi kagaya din ko warnia balle gine gina eme nuru nabi ruga nabi ga taibe sibe be yaro halefe be u bebe o goy nabi ke gur ke kwali ke koligina rabbana iriri nabi garti kirneka wala o garti ki kage ilim to in nagastaro lakin koliti gut kitena wala sanko dali falana qussanna alaihim bi ilm ti hasil kagne sakko ilim go tede naso o hakira kirgini ni ten kinne hasil kagne dala bodigin wa ma kunna ghaibin o nabi radin ge ballegene ka u ogar nabi dingi kone kwa kare kone eugune heror kosrane kage habarte digne sokko idan bas kaye kere hisab kaye hisab igine ne kuliti gay ti wego ge iman bel janna wan nar Rabbana subhanahu wa ta'ala janne kidira janne ge daran na'im gina ga Rabbana jahizi gina ra a'adde gina ra ogu mu'min sifatal iman ga ke amala salih ga kirna gina ke enna uka kabudoy innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحت جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جنة ربنا سبحانه وتعالى تبرد كدوليك تينا كامير كدان نص اينا اير اكيوس اينا تدور قروق نص فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جنكي تي جننكي تيكي ادروغوغي توني او اغان ربنا برتار سيري ماغور تي جننكي دغيري اشاغي جي ايغا teur ke telegra irda jeng yega ke telegra begre jannngi farga joyere janne ki rabbana subhanahu wa ta'ala ro awliya yi ki ginara wa amene gina sadde gina taaye gina din tebere iman tebere kisaye ibada kerne oke aga saiga ake obar kufur garo mumin garo wa kufur ga yabu mumin o muslim garo kare o go iro ko jore muttaqi garo wa o muttaqi ga kure gene o ko muslim gene ra kare fase ibada kiri no ga yabu o kure gene ra o abu darer e gene ra kare halatal dunya re gene ra kare sobat e ga saqa hamle gene ra kare tim mughriyat ko e di dunia armahai kaya kaya sokko kukara iro hai nak koi nongna ibarat ko korna ra iman ko korna iro erkiri gadir kaya ni noi kaya oke iro okiri gadir kaya bagay oke jannege danar baagu dargna anagu gnay naso warara janner ke debe jannege rabbana ru dar ma war si era tegoy kareger janner ke baege begene guri gega ure guri gega semar guri gega ge eur dunia agar tega dar gar bishabi ya inte wanege hagiba mo tega rasul sallallahu alaihi wasallam irur kinari a'adattu li ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar ti er janiger ya ezega tugugere ogar kiyegge wala kamar ina kidan nos wala iri ina kino nos wala tedur on tikinneni aynin non negine idigagne borogo nos di dunia akhir ini teori dikira jenne sebuku at katar di meteori ini dunia tenen derne sener ini kiasa kwasa sinya su sebu jenne ki at katar jenne ki o nak kogi jenne kogi nuati o ber jenne o sokkara tadu teori giri adrogo juhayna kene رجل من جهينة غني منو نفر جهينة غري اوكي يعني او تادو توك تسولي كيرو بت كيرو تادو كسو او جاني سول اوكي كاو جيرا كاو سرا كي تيغا ايرو جونا جاني نسو نو ناسو تي كانا كي اي كو غني تيرا كي يعني كي سولي او يعني هري او سكو او سكو انا كي او تابيداي نا كي يو yanne kay yune no tie kere hit kina gatti rabana e kana janne ke ay go ke ga oso ko o ki barta ur bi ere e ke ay go idha fa inna laka mithla ad-dunya wa ashru amsalha dunya ga atto nana ko janne gino inge bilini agne re e ge bilige gine re so dunia ge hat kera gear sago dir be grasi re negi di bodo janne gno jugun dunia ge ise dunia re ge sokko u ona ko janne gi nare kera waida sar ashara mara be ire kisne ki ki ara ke kilo be waida sar ge sokko ona ko janne noat ber ara ga da ki do janni wu noat to janne ki bage de ne kedere tultumi a sanar o kayna biago onin giro niat sana herda o kedere o herda kore mi a sanar jarne so biago henere hene ki asro bage de ke begerege begere ne janne o tare sire ema o tare kere nar ko ke be ku gu sire ke saya bda ona dar belegi begere nyoro to ka gara re ko gorne chup on en nar en na gor en ner tare ko gorne kire ke di ber ona na tare de tar tiro oke en be ko o sire ke di ge ema bera ko alla la ko wai bera to ona wa ome wai to ona wai boy janne o ga dai en be gu يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا جنة وولي ولدان مخلدون ينالك أوميغنا خاستو en be janne wa darba ki sire ko ni kana duniya ka ganu rabbana janne gar siyada re o go janne re wuri en be sire ay ne no ne ne tin o yino idha ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an manthura diama ire gar jarta ye ne ne si manegi tin o e makhluki yino kabaray janne gi bar istidi bahar bi kigru Oh, me bia payara ning elmi tengi kina ondro la bahare. Bahar ge nara enaki gro. Enaki ge modir ti di eh to iro ki has. Bahar o ki gro. Yar da adete bena juna di safto ne ona o ina ya na o jende ki gina iro siare bahare. Bahar guru ki gro. Guru saw ke de omer segede ya ne ne ne ta torong torong ne de kido guru gna re ora tar gna re enana to sone gna re ya ne ne ne dana re kwa ni de mena gal gno gairi ni dog gna re ki o dunia gir kana guru ki alnu ge ki o dunia guru ki aren ki yar ba u buge hural ain hural ain gna ri bago ger ki kabra ke dega sefa go wa sefa ke dega rabbana bartar ko ona kon sebe indu ke o ima isire ke dera hoy go daste war sare ne garde ko ge ne hoy ge ko jone o koni awne o koni a muskila ke jone awne o koni ga sidar darba muskila dai disti tere ne ber sawori di sare no saba gar sare ne so saba garde ge ute ye sebe indu ne kere o baron gudra go zidig ne ga da go sebe nge sa go gine na kor ke gur june ne ga janne ki iror sere pran lo kite halisu kite be yini ne ya ke ga sa ye duniya ge te haram do tume tume ru iror ti nauru iror gararo tarka salaru ghibaru ne mi maru fitnaru te ke te be ne na nar janam ne lo ibararu dindu iror kini galeru iro garde ro rete bin gajenne ni ro garde waade e ma sa o tumetume te rawna e gaya bu nar yanam ni na la la usbillah e jenne di tenar te nan de ki jenne ni ro logro garde nar te ni uni ki jenne he ni ro logro mana garde e gade garde ki gajenne dori garde ki ajer dori ora wai ka me do ki danne lakin ima asa ti kontoran ne ke de kontoran ni o tumi tumi te bra ona iga abi yer ya baba la la la to jan te sala dare na arti te bre ni mona ndere ke jan ni odora ki jan ne gne ye ye ki khabar ki rabana rak tiere o isa ko amene gne o jan ni ye ye ki o ganda ke digri ne o ko ni ganda ka rade jenne kagi si e ire o ko ni ngi ti top ni ye ka kala ki ti o ni top kena ga o ko hurga muslim ga so ko iro me na ka o sira berdi o al si gera ti u de bi ni ab do ga na o na ta bo ko tar ke de ne ko ro so ga na ab do na kay ni na ki ko ay jenne ga khalidina fiha abada ga na ki je ka khalidina fiha abada ga na ki mere ke ko ski ti top ni kana iro ki kera je oro jan oro ke ka dar sine sigire ru de bi ne kay ni kina kwa yo ki kwa kera azab al qabr turbaage sawal gaaye o goy akke na jaayge ne kaage naim du ye o go akke na jaayge no kaage azab tu ye ge ki bari sabit kinara dalil du ketti rando ke hadis ke ulama ijma ulama ke ke bari gina re suar al qabr ki rasul sallallahu alaihi wasallam ke gese naim al qabr ka ge sokko ke gese quran ni ne ni wala tara idh zalimuna fi ghamarat al maut wal malaikatu basitu aydihim akhruju anfusakum al yawma tujzauna adhab al hun bima kuntum taquluna ala allah ghayra al haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun Quran kare ne agni annar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adab annar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya ogoy fir'aun do ogor goy nabiyullah musa wa kare din de dirawne abdogndo ke noy onoy ke sukogne ga jeraar de gane tuigni ga ye ardine kike sumumugo ga harrogo ga ke yego ga soko kidane turba gra azibite ye nigre ko ba yomal qiyama go yini una kornar janam no kire beligini rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih muslim dunya gini falaula an la tadafanu la da'utu allah an yusmi'akum min adhab al qabr alladhi asma'u minhu ugwe dege gini ni ora obo diro kidan nare e o digo gini e uni ga bada san de go mani utora du ni gini ni ero dai ga ga azab al qabr turba ga rasib tay er tangi gini no ga tambi gini rasul sallallahu alaihi wasallam turba ga er hasal ka er tali ko ba ne kitiere ta'awadhu billahi min azab an nar gina osoko na'udhu billahi min azab an nar gina ki تعوذوا بالله من عذاب القبر انك وسق نعوذ بالله من عذاب القبر انك تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن انك وسق نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن انك تعوذوا بالله من فتنة الدجال انك سق نعوذ بالله من فتنة الدجال انك حديث صحيح مسلم بيت ان الرسول صلى الله عليه وسلم او هركي اذا بالقبر اي غنا رسول كي كان قبر النعيم غايه عذاب غايه حديث براء بن عازب رسول صلى الله عليه وسلم حديث كي اوغوي مؤمن جي اوغوي ملائكه كا كا تربار كولينيس جواب صحيح كي كيني ني ينادي مناد من السماء ان صدق عبدي فافرشوا من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه قال فياتيه من روحها وطيبها ويصح له في قبره مد البصر رسول صلى الله عليه وسلم نبي تنار اوغوي jawab sai jawab gina malaika ga ka ko gina sual weti ko dine su sawal ga jawab gina ni o goy sama gra har ga gina o meji bari go ka ga sai si ene su janne gra hor go har ba kee be janne gra tar ga ta ti be kee be janne bab kan ne gi be kee be ke goy ti o ulini go ga ne simi go ga ke a kwa janne ke ka turba o kere ko re ke ke ga turba ka ge ke e gor ire isa sokko ke e go tari gor kokto isang sokko turbege hayro kero kero iseyor enni rasul sallallahu alaihi wasallam begin nero turba karege o ken azibetari ga kagese o goy na'imitari ga kagese azab al qabr ga igena kagese ob dogni idan bari wi sabi ki qur'an do kagese hadith rasul sallallahu alaihi wasallam kagese ne o ken ka azab al qabr yogni o di so kide ge igre yomal qiyamah go yinaga jenne e ga kirona jenne kide je kidi ga e ga kirona jeer kidi ni meni si dari ra tini azab al qabr be bi yogre ke kwara harma se tega harma ske dinga ga no dalil ga ga no kwara e te urego jori ata tag pe ga no dalil na kwa bari qur'an do ke ga sa hadis tu ke ga sa din do ke ga sa rasulu de bir ke ga sa kitab to kiri ob dai azab al qabr yog dar karne dalil go azab al qabr yog nori kin nar dini sabeto dalil du kay naso azab al qabr gaye baath gaye iman bil yawm al akhir ge kare gero ima barika sadika sakoyi naso baika so inshallah daras arab.